بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لعلنا في البداية نتذكر بعض الدروس الماضية، لأن هذا الدرس مرتبط بالقضايا السابقة. فذكرنا وجوب التوحيد، والتوحيد ذكرنا بعض الأدلة عليه، والأدلة كثير، والقرآن كله، القرآن العظيم كله جاء في التوحيد والأمر به. فجاء الأمر وجاءت الدلائل ببراهين التوحيد، وهذه مضت معنا في الدرس الأول، مثل قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. دليل آخر، ما دامك أخذت الميكروفون، يلا دليل آخر. آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الآيات، الآيات كثيرة. ثم ذكرنا الباب الثاني، وهذا حقيقة من التأليف الجميل ومن طريقة الاستدلال الجميلة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه ذكر وجوب التوحيد، ثم ذكر ماذا؟ فضل التوحيد، الأمر العظيم الواجب، له فضائل عظيمة، ولذلك ذكر فضائل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب، أن التوحيد له فضل عظيم، فهو يكفر الذنوب. نأخذ اليوم القضية المؤكدة لهذه الأبواب، وهذا ترتيب بديع، وهو باب تحقيق التوحيد، باب تحقيق التوحيد. لماذا نأخذ هذا الباب؟ لأن كثير من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله، أو بعض المسلمين أو جهالهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه موحد كامل الإيمان، أنه موحد كامل الإيمان، وأنه متابع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أخبرته أنه مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحزن لذلك، ومع ذلك هو لم يحقق التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهمية هذا الباب، باب تحقيق التوحيد، يعني أن الإنسان يكون محققا لهذا التوحيد الذي أوجبه الله عز وجل عليه، يكون التوحيد محقق في ذلك. هناك مشاهد كثيرة جدا، كل منا قد شاهد هذه الأمثلة التي تدل على جهل بعض المسلمين بالتوحيد والواجب فيه. تذكرون أمثلة يا شباب من بلادكم؟ أنتم من بلاد شتى ما شاء الله. علي، ها علي، في بلادنا عدة تصرفات هي تكون طريق الإشراك بالله، منها تعظيم قبور الأولياء الصالحين، نعم، التطير، ايه، هذه القضايا، منها يعني ما يصل إلى شرك أكبر، عبادة القبور من دون الله، ومنها ما يكون دون ذلك. ولذلك الإنسان بحاجة إلى ماذا؟ إلى تحقيق التوحيد ومعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تحقيق التوحيد ومعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نأخذ الأدلة في هذا الباب. ها اليوم نبدأ بكم، من اللي حافظ الباب معنا اليوم يا شباب؟ ها حفظتم الباب أم باقي؟ ها إلى الآن؟ طيب، أو تهابون لها الحين المشاهدين أمام المشاهدين. لا، باب تحقيق التوحيد، لا شك أن الإنسان بحاجة إلى حقق التوحيد. والآية الأولى ما هي؟ من يقرأ لنا الآية الأولى؟ ها يا عبد الوهاب، ترتلها ولا؟ يعني كما كنت ترتل في القاهرة ولا باقي؟ أنت إمام مسجد في القاهرة ما شاء الله. نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه الآية، إن إبراهيم كان أمة، ما معنى إبراهيم كان أمة لله؟ كان إبراهيم أمة، ما معنى أمة يا شفيق؟ خذ المايك معك، الميكروفون. يقصد هنا إبراهيم عليه السلام كان أمة، يعني إمام متبوع، أن إبراهيم كان كثيرة، نعم، بعضهم لها بمعنى جماعة، هذه من معانيها الأخرى في اللغة، لكن يأتي السياق عندنا الإمام المتبوع، أن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ما معنى قانت؟ تخصص. نختبرك اليوم في تخصصك يا شيخ. مطيعا لله سبحانه وتعالى. مطيعا لله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قانتا لله، طائع لله، حنيفا، مستقيم، مائل عن الشرك، مجانب للشرك، مستقيم على طاعة الله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة لله حنيفة ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، مؤكد لذلك، كان أنه مخلص. طيب حنيف تكفي، لماذا قال لم يكن من المشركين؟ للتأكيد. القضية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن من المشركين، ولذلك برأ الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذلك. إن إبراهيم كان أمة لله، معلم للخير. ولذلك إمام الحنفاء، من هو إمام الحنفاء؟ نبي واحد بالمايك لنا، هي ما يسمعونكم يا تركي. إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، ولذلك مدحه الله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة لله قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، بريء من المشركين. فالعجيب لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قريش تدعي، ما هي دعوة قريش؟ ها يا علي؟ دعوة قريش أنها تعبد الله على دين إبراهيم. على دين إبراهيم. هل لهم مشابه في هذا الزمان؟ عديد مشابهين. عديد مشابهين، نعم. ولذلك كانت قريش يدعون أنهم أتباع أمو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان زيد بن عمرو بن نفيل العدوي كان من قريش، وكان يقول يا قريش في الجاهلية قبل بعثة الرسول، يقول والله يا قريش ما على ملة إبراهيم أحد غيري، ثم يقول يا ربي والله إني اللهم إني على ملة إبراهيم، لكن ما يدري ما هي ملة إبراهيم، قد فقدت وتنسخت وغيرت وبدلت وحرفت، فما بقي منها إلا بعض الآثار مثل الحج وتعظيم البيت الحرام وغير ذلك. أيضا المعاصرين نجد الآن من يقول نحن نحب الأولياء. طيب تعبدونهم من دون الله؟ كيف تعبدون من دون الله؟ هذا ليس متابعة لهم، بل هم أعداء لأولياء الله وأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يزعم أنه حب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبهم، اعتقاد أهل السنة محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقهم وتقديرهم، لكن هل نعبدهم من دون الله عز وجل؟ لا، هذا ما يكون عندنا معشر المسلمين، بل محبتهم الحقيقية هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة آل بيت رسول الله. كل آل بيت رسول الله الذين تنسب لهم أقوال باطلة كلهم على اعتقاد أهل السنة بالنقل الثابت عنهم رحمهم الله تعالى. ولذلك الدعاوى لا تكفي، ولذلك قال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. من هو؟ والذين آمنوا. والذين آمنوا معه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. ولذلك أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته والأئمة من بعده وعلماء الأمة من بعده هم أهل السنة والجماعة، هم الذين تابعوهم وهم الذين يقولون بقولهم. ولذلك طيب الله عز وجل مدح لنا إبراهيم، قال إن إبراهيم كان أمة لله قانتا، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، مدحها الله. طيب إيش نستفيد من المدح؟ ما الفائدة التي نأخذها من هذا المدح؟ نقتدي به. الاقتداء به، القضية الأولى نقتدي به، ولذلك الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه القضية، الاقتداء به في قضية التوحيد، الاقتداء به. طيب في قضية ثانية، محبة من أثنى الله جل وعلا عليه. نعم، محبته، أن نحبهم، لهذا نحبهم ونقتدي بهم، نحبهم ونقتدي بهم في ذلك. ولذلك الاقتداء بهم هو بمتابعتهم كما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم، وكما أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحقيق التوحيد هذا أن إبراهيم كان محققا للتوحيد تطبيقا عمليا ودعوة إلى الله عز وجل وفي القول. ولذلك سيأتينا في قضايا أخرى بمشيئة الله عز وجل. الدليل الآخر في قضية تحقيق التوحيد هذا الوصف الذي وصف الله عباده المؤمنين به فقال والذين هم بربهم لا يشركون. لما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين ماذا قال؟ إن الذين هم بربهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلي ربهم راجعون، أولئك لهم الخيرات وهم لها سابقون. ولهم لها سابقون. إذن هذه كم صفة؟ إن الذين هم من آيات ربهم مشفقون، خائفون، خائف من خشية ربهم، خائفون، خائفون من خشية ربهم، يخافون الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمته، يخشون عذابه ويرجون رحمته. وهكذا المؤمن بين الخوف والرجاء. المؤمن أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، ثلاثة أركان للعبادة لابد أن تتوفر في العبد. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ثم وبآيات ربهم يؤمنون. يؤمنون بآيات الله الشرعية. ما هي آيات الله الشرعية؟ ها علي؟ محمد ولا علي اليوم؟ محمد. يلا اليوم ها. آيات الله الشرعية العبادة، القرآن الكريم، القرآن الكريم. هذه الآيات التي أمامك هو القرآن الكريم. والآيات الكونية الشمس والقمر والأرض والجبال، كل ذلك يؤمنون بها. قال والذين هم بربهم لا يشركون. الصفة اللي هنا، ولذلك المؤلف رحمه الله جاء لنا بماذا؟ بالصفة يعني وجه الدلالة هنا والذين هم بربهم لا يشركون، ليس عندهم إشراك. ولذلك انظر والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل خائفون من الله، يؤتون مخلصين خائفين من الله سبحانه وتعالى، وهم بربهم لا يشركون. هذه صفات عباد الله المؤمنين، هذه صفات عباد الله عز وجل المؤمنين، هذه صفاتهم في ذلك. إذن عندنا باب تحقيق التوحيد، أن الإنسان يحقق التوحيد علم وعمل. يعني الإنسان علم التوحيد وعرف التوحيد، فعليه أن ماذا؟ أن يطبقه تطبيقا عمليا، أن يطبق التوحيد تطبيقا عمليا، يعرفه ويتعلمه ثم يطبقه. ثم أيضا سيأتينا باب في دعوة الناس إليه، يعرف التوحيد ويطبقه في حياته ثم أيضا يدعو إليه تحقيق التوحيد. ما هي أيضا الأدلة بعد ذلك؟ حديث عمران حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى. عبد الرحمن بن حسين كان هو وسعيد ابن جبير. من هو سعيد بن جبير؟ ها يا شفيق انت ها ما وين المايك طال عمرك؟ تحكي مع من؟ سعيد بن جبير تابعي. تابعي من؟ من تلاميذ من؟ ابن عباس. من تلاميذ ابن عباس. ولذلك قال اوقفت ابن عباس على هذا المصحف آية آية، تفسير يفسر له القرآن آية آية ثلاث مرات، يفسر له ابن عباس القرآن ثلاث مرات رضي الله عنه. قال كان هو وسعيد ابن جبير يتذاكرون العلم، فقال أيكم رأى الكوكب الذي سقط البارحة؟ كوكب سقط من السماء. قال من الذي رآه؟ من هو اللي رآه؟ قال عبد الرحمن بن حسين رأيته، أنا رأيته. فمعناه أنه مستيقظ في الليل. أها، ماذا يظن اللي قائم في الليل ماذا يكون؟ واحد قائم في الليل يا علي، ها؟ يقوم الليل يتعبد، يتعبد. ولذلك انظر التابعين عندهم تدقيق في قضية في هذا الخبر حقيقة. لما تتأمل هذا الخبر واخرجه صحيح البخاري رحمه الله، لما تتأمل هذا الخبر فيه دقة. قال أما أني لم أكن أصلي، يعني لا تظنون أنني في عبادة. اليوم بعض الناس أينهم في قضية الإخلاص؟ واحد يتبرع له بكذا، يعلن في جميع الصحف أنه هذا المحسن الكبير. فهذه قضية الإخلاص، أن الإنسان يخلص عمله لله رب العالمين، يكون عمله خالص لله. ولذلك قال لم أكن أصلي، لم أكن أصلي. أحد الجهلة كان عنده ناس يصلي فيعني كأنهم أثنوا عليه قالوا ما أحسن صلاة فلان، فالتفت إليهم وقال أيضا صائم بعد، يعني من باب تراه يعني جيد. فالمقصود أن الإنسان يخلص عمله لله رب العالمين. قال أما أني لم أكن صليت ولكن لدغت، لدغته ماذا؟ لدغته عقرب، لدغته عقرب، يعني جاءت هذه العقرب ولدغت عبد الرحمن بن حسين. قال ماذا فعلت؟ ما صنعت؟ ماذا عملت لها؟ ما كان عندهم مثل الأدوية، كان في بعض الأدوية، لكن ماذا فعلت؟ قال ارتقيت، يعني قرأت على نفسي. طيب وش المشكلة؟ واحد يقول قرأت على نفسي، ها؟ عليه الدليل، عليه الدليل. ولذلك قال ما حملك على ذلك؟ لماذا؟ قال حديث بريدة رضي الله عنه، سمعت حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فما صنعت، ها؟ ماذا قال؟ لا رقية إلا من عين لا حمى. اقرأها لنا. لا رقية إلا من عين أو حمى. وش معنى هذا الحديث لا رقية؟ يعني لا ماذا؟ لا يجوز الرقية إلا لا يدل. هذا ضيقت واسعا. الرقية جائزة في جميع الأمراض، إن الإنسان يقرأ على نفسه ويرقي نفسه، هذا جائز له في جميع، لكن معنى الحديث أنه لا أنفع من الرقية من عين. أي في ماذا؟ في العين، أي العين. العين ما هي العين؟ نظر الإنسان يعني. ها وش تسمونها عندكم يا شفيق؟ سمى في بلادكم إيه، لو بالأردو ها ماذا تسمونها؟ نظر بد. ها نظر بد. نظر بد هذا ما نعرفه. ها يا بد يعني سوء، يعني نظرة سوء. أيوة نظرة سوء هكذا. أي نعم، دائما يجب نعرف أن اللغات الأخرى أنها تقصر عن اللغة العربية، ولذلك تجدون فيها العربية فيها العين. دائما اللغة العربية هي أوسع من جميع اللغات، ولذلك أنزل الله بها كتابه العزيز. وبإمكاننا نضرب بعض الأمثلة، يعني مثلا أصوات الحيوانات، صهيل الصهيل، النهيق كذا، النباح، كل هذه تجدها في اللغة العربية، كل صوت له اسم. لكن اللغات، بعض اللغات الأخرى التي أقل منها، تجد أنه صوت كذا صوت كذا صوت كذا، لا يتوسعون فيها. وش تسمون عندكم يا عبد الوهاب؟ بلغتنا يعني هذه يعني تفسير، عطنا تفسير حتى لا نضيع بين لغاتكم. يعني أي يعني تفسير مثلا؟ إيه؟ والله هل عندكم لم هي موجودة عندكم؟ لا موجودة، يعني زي ما قلت يعني اللغة العربية أوسع. إيه؟ اللغة في العالم. نعم يعني وبلاغتها وسياقتها وهكذا. لكن يعني تجد مثلا عندما نقوم بترجمة يعني بعض طيب الأصوات. طيب طولت علينا وهي قصيرة، ترجمتها بسرعة. ترجمته بلغتنا يقول مثلا جندي. جني. جندي. جندي. إيه. إيه جندي العسكري هذا ولا غيره. طيب عموما هذا قال لا رقية إلا من عين. العين هو الذي يصيبه بنظره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بركت، يعني إذا رأيت شيء تقول ما شاء الله تبارك الله. إذا شيء رأيت شيء يعجبك ماذا تقول؟ تقول ما شاء الله تبارك الله. لا رقية إلا من عين، يعني لا أنفع للعين من الرقية، أنك تقرأ بماذا؟ بالقرآن العظيم، أنك تقرأ بالقرآن العظيم والأدعية النبوية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنأتي لما نأتي عند التمائم سنجد أن البعض ونجيبكم نحاول إن شاء الله نأتي لبعض الأمثلة، أنهم نأتي ببعض الأشياء التي يضعونها، يعني يضع القرآن أولا ثم يطلع الطلاسم فيما بينها. نعم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هو السم، سم العقرب أو غير لدغة العقرب. فقال لا در يعني لا أنفع، ولذلك قال الخطابي رحمه الله يعني لا أنفع من للعين وسم العقرب من ماذا؟ من الرقية، من الرقية. العين له علاج آخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يغتسل أو يتوضأ أو يأخذ شيء من أثره، هذا كله علاج لها. لكن على الإنسان أن يتوكل على الله، يعني بعض الناس ما شاء الله يعني لو تطق شوكة تأتي شوكة من هنا قال جتني عين، ويعني ما فتحت الإشارة معه قال جتني عين. هذا عجب في خلق الناس، ويعني وعجيب، يعني بعضهم يقول أن بعض النساء تحمل وتخفي حملها 9 أشهر عن الناس كأنها حملت بخالد بن الوليد. يعني ماذا الأمر؟ الأمر في سعة كثيرة، لكن بعض الناس التوكل عندهم ضعيف، يعني تحقيق التوحيد ضعيف في قلوبهم. قال قد أحسن ماذا؟ ماذا قال؟ ها علي، ما يسمعك أحد يا علي. ماذا قال؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. طيب هذه وين نضعها؟ فيه في التحقيق التوحيد ولا في مصادر التلقي؟ هذه الجملة في مصادر التلقي، في مصادر التلقي هي تأتي هنا في مصادر التلقي، ولذلك هذه القضية مهمة جدا إنها تكون. يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني ما سمعت عن الرسول طبقه، يعني أنت لا تأتي في الدين بشيء من عندك، إنما تأتي بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد بن جبير رضي الله عنه الحديث التالي، قال سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنا ابن عباس، قال ابن سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس. من يقرأ لنا الحديث حتى نسمعه جيدا؟ نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا دائما يضرب مثل للمتكاسلين، الكسلان سبقت على هذه القضية. قال سعيد بن جبير لماذا؟ لأن القضية الآن عن ماذا؟ عن الرقية، ولذلك تتعلق بهذه القضية. من تعلقاتها هي اتخاذ الأسباب، هل ينافي التوحيد؟ اتخاذ الأسباب لا ينافي التوحيد. نعم يا علي. ها بالعكس، اتخاذ الأسباب يعني نجد أن كل الفقهاء من السلف الصالح ركزوا على باب اتخاذ الأسباب. نعم، يعني هو في قول يقول معنى الاتخاذ معنى توكل الله وترك الأسباب هو طعن في العقل. نعم. ومن ترك التوكل وأخذ بالأسباب فهو طعن بالعقيدة. فيجب. نعم. هنا الجمع بين عقيدة السلف الصالح. نعم. النقية الصافية واقتفاء أثرهم كذلك مع الأخذ بالأسباب في ما هو مأمور به وما هو مباح. نعم، أن الإنسان يتخذ الأسباب. فلذلك ما وجد عند بعض الناس من التواكل وليس التوكل. قال بعضهم أننا نذهب إلى الحج متوكلين، يعني يرزقنا الله ما نشيل معنا زاد. فقال أحمد إنما تتوكلون على زاد الناس، إنكم تشوفون اللي مع الناس، امشي لوحدك إذا كنت صادقا، سر الحج لوحدك، يعني سر من مشرق العالم الإسلامي إلى غربه لحالك وقل أنا الآن متوكل. لا، ليس كذلك، التوكل لا ينافي اتخاذ الأسباب. سعيد بن جبير يروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال عرضت عليه الأمم في منامه عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط يعني خذ المايك يا شفيق. من ثلاثة إلى عشرة، يعني نبي مرسل من الله لا يتابعه إلا 3 إلى 10، يعني عدد قليل من الناس. ولذلك بعض الناس اليوم للأسف الشديد إذا دعا الناس ولا يعني لم يستمع لها أحد أو أنها تاب يعني يسمع له كثير من الناس ثم يعرض عن ذلك ويقول ما يريدون ويكسل وأعوذ بالله. لا بد من الصبر. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام كم لبث في قومه؟ لبث هذه المدة الطويلة التي أخبرنا الله عز وجل. النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه ماذا؟ الرجلان اثنان فقط، والنبي ومعه ليس معه أحد. النبي معه الرجل، والنبي ومع الرجلان، والنبي وليس معه أحد. أنبياء الله يعصون ويخالفون ولا يطاعون. فلذلك أنت إنما عليك البلاغ، أنا لا أجبر الناس وإنما أبلغهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض التغربيين في بلاد المسلمين اللي تأثروا بالغرب ولا يريدون ذكرا للإسلام ولا نشرا له، يقول أن أنتم تقفون تحجزون على الناس، تغلقون عقول الناس. وهل أغلقنا عقول الناس؟ بل ندعوهم ليفتحوا عقولهم، وإنما نبلغهم ما قال الله وقال الرسول منذ أن بدأنا. هل قلنا قولا فلان من الناس؟ العلماء على مكانتهم، وإنما نذكر قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان إنما يكون دوره يبلغ كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس عندها إقبال عجيب في ذلك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم، قال فظننت أنهم أمتي، أمة كثيرة. وهذا يدل على أن بني إسرائيل كانت قوم موسى أمة عظيمة، وأنهم أمة كثيرة العدد، ولذلك سوادهم عظيم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره ماذا حصل؟ انظروا خبرهم في القرآن، لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، كل من عصى الله عز وجل هذا نحاله. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل انظر هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد أعظم. وهذا دليل عن هذه الأمة أكثر الأمم، هذه الأمة من فضل الله عز وجل علينا أنها أكثر الأمم وأكثرها عددا. ثم قال معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يعذبون لا في القبر ولا بعد عند الحشر، لا يعذبون إطلاقا بغير حساب ولا عذاب. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا يعرفون هذا العمل، هؤلاء 70 من هم؟ ما هي صفاتهم؟ ولذلك أخذوا يتناقشون بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله. فمنهم من قال الذين يولدون في الإسلام، ومنهم من قال الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذوا يتناقشون، لماذا؟ حريصين على الخير، الصحابة عندهم حرص على الخير رضي الله عنهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم 3 صفات. هم ماذا؟ ما هي صفاتهم يا علي؟ لا يسترقون ولا، نعم، ولا يكتوون، نعم، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الجامعة لهم أنهم يتوكلون على ربهم. ولذلك التوكل جماع التوحيد، التوكل هذه التوكل جعله الله شرط، وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فجعله الله عز وجل شرط. فالتوكل منزلة عظيمة على العبد، ولذلك مرتبط بتحقيق التوحيد. الصفة الأولى أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، وهذا مخالف ما عليه كثير من الناس اليوم، لو يجيه قليل من الصداع ذهب إلى راق، نريد واحد راقي. إذن لماذا لا ترقي نفسك؟ الواجب أن الإنسان يرقي نفسه، يقرأ القرآن ويقرأ حديث الرسول ويرقي نفسه. هل يكون أحد يعني أقرب إلى نفسك منك وأحرص على نفسك منك؟ هذا عجيب. قال لا يسترقون، قال ماذا؟ لا يسترقون ولا يكتوون. ما هي الأولى؟ الأولى لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد، لا يسترقون. إذن الأولى أنهم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد، لا يطلبون الرقية من أحد، لا يطلبون الرقية من أحد، لا يطلبون الرقية من أحد. لكن لو جاء واحد ورقاهم، جاء واحد ورقاك، وش الدليل؟ لا بأس في ذلك. لا بأس، صحيح لا بأس، إن جاء واحد ورقاك لا تقول لا. لكن وش الدليل؟ ها يا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ها قال الرسول صلى الله عليه وسلم القوة، ها القوة أحد القبائل توقع لا هشام، ها أن جبريل عليه السلام، نعم، رقى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عائشة رضي الله عنها قرأت في يد النبي صلى الله عليه وسلم ومسحت بها، فهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في صحيح مسلم الحديث في الصحيحين، ورد في بعض روايات مسلم لا يرتقون، يعني لا يعني يرقون أنفسهم، هذه غير صحيحة إطلاقا، هذه الرواية شاذة، ولذلك الصواب في هذه الرواية لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، لكنهم يرقون أنفسهم من هذا من اتخاذ الأسباب. القضية الثانية منها هو قال لا يكتوون، لا يكتوون، ما حكم الاكتواء يا شباب؟ ها علي أخذ المايك معك. حكم الاكتواء التحريم محرم، والدليل سيس الدليل لا يوجد قول بدون دليل، ما ينفع دليل. طيب ها يا شفيق، أعطى شفيق، ها آخر علاج آخر العلاج الكي. أيوه. الكي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولما أصيب سعد رضي الله عنه، سعد بن عبادة في الخندق، كواه النبي صلى الله عليه وسلم، كواه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بكيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنهى أمتي عن الكي، وقال العلاج في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية النار، وأنهى أمتي عن الكي، فهو جائز لكنه ينهى أمته عنه. أما الذي يحرم هو أنه بعض الناس يكتوي عن أشياء يخافها أو يعني أشياء من ذلك، ولذلك جاء النهي لا يكتوون. الشيء الثاني أنهم لا يتطيرون، الثالثة أنهم لا يتطيرون. وش معنى التطير؟ التشاؤم يعني، التشاؤم، التشاؤم بماذا؟ بالحيوان أو بالحيوان. لماذا سموها التطير؟ وش معنى؟ عرفنا التطير. بالطير؟ إيه، كانوا يعني يتشاؤمون بالطيور. إيه، كيف يتشاؤمون بها؟ إذا مر يعني من اليمين خلاص يعني ماشي، يعني كان الطير إذا جاء السانحات والراجمات بالحصى، إذا كان جاء الطير ومشى بهذا الاتجاه فهو الأمر إن شاء الله سمح وجيد، وإذا مشى الطير مع الجهة الثانية فهذا يعتبرونه يتوقفون عن السفر، يتوقفون عن ذلك. إذن عندنا التطير هو ما يحدث من بعض الناس، بعض الناس عندما يخرج الصباح يقابل له واحد مسكين، إما أعرج ولا واحد أعور ولا كذا، يتشائم من ذلك اليوم، يقول هذا اليوم ما هو خير. لماذا؟ القدر بيد الله عز وجل، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، محققين التوحيد، يعملون الأسباب لكنهم لا يرتبطون بها، وإنما يعتمدون على الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في عدة روايات. نأخذ الباب الثاني الذي بعدها، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نحن نسرع حتى لأننا نخشى من الوقت يذهب علينا. فالقضية الثانية باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، ولذلك فسرها المؤلف رحمه الله بهذه الآيات. من يقرأنا هذه الآيات؟ لازم خلاص القارئ هو عبد الوهاب. طيب يا عبد الوهاب، الذي داخل النص عندما نقرأ كتابه فيه آيات، ما نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ طيب، لكن ابتدأت بقراءة الآية لذلك ابتدأت بالتعوذ. طيب نعم، تفضل. بسم الله. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم، هذه الآية في ماذا؟ في سورة الإسراء، كما قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هل يملكون كشف الضر عنكم أو تحويله؟ لا يملكون، لأنهم يكشفون الضر عنكم ولا يكشفون تحويل الضر إلى آخرين. ثم بيّن الله عز وجل أنكم تعبدون أصنام وتعبدون حجارة. طيب، الذين يعبدون عيسى، الذين يعبدون مريم، ماذا يكون حالهم؟ قال: أولئك الذين يدعون. أنتم أين عقولكم يا أيها الذين تعبدون هؤلاء؟ أين عقولكم؟ أولئك الذين يدعون يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى، يدعون الله، يتعبدون إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله عز وجل بكل وسيلة، يتقربون إليه بالذكر، يتقربون إليه بالعبادة، يتقربون إليه بالطاعة. انظر قيام نبينا صلى الله عليه وسلم، قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدميه عليه قدماه من القيام عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هذه صفة هؤلاء الذين تعبدونهم، هؤلاء الذين تعبدونهم عيسى ومريم عليه السلام، عيسى عليه السلام ومريم عليهم السلام. فإن هؤلاء الذين تدعونهم ما هما؟ هؤلاء يتقربون إلى الله. أين عقولكم؟ إذا كانوا آلهة من دون الله لماذا يدعون الله ويتعبدون الله؟ هل بيدهم شيء؟ هل الأمر بيدهم؟ إنما الأمر كله بيد الله عز وجل. هل يقال ذلك؟ نقول ذلك أيضا لمن يعبد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعبد بعض أهل بيت رسول الله كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو الحسين أو غيرهم رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم براء من هؤلاء الذين يعبدونهم أو يدعونهم من دون الله، هم براء منهم يوم القيامة. ولذلك هؤلاء، انظر علي رضي الله عنه وتقربه إلى الله وطاعته لربه سبحانه وتعالى وعبادته، هؤلاء يتقربون، أولئك أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء كانوا يدعون ويعبدون الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعونهم من دون الله عز وجل؟ طيب، هل هنا تفسير للا إله إلا الله أم تفسير بضدها؟ هيا خذ المايك يا تفسير بضدها والأشياء بضدها تتضح. ولذلك المؤلف رحمه الله بيّن لك هذه القضية بيانا واضحا. تفسير لا إله إلا الله ليس هو هذا العمل، هذا العمل الباطن ليس هو لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ويدعو فلان من الناس أو يدعو القبر الفلاني، هذا معناه أنه لم يعرف لا إله إلا الله ولم يعرف التوحيد كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل. الآية الثانية، وإذ قال إبراهيم لقومه، نعم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه هو معنى لا إله إلا الله، الذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله، لكن لا أدري الكفار الذين قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول أنا ما أقول لهم كفار، نصارى ما أقول لهم كفار، وهؤلاء الذين يعبدون غير الله لا أقول فيهم شيء، لا هذا ما يقبل. ولذلك انظر إبراهيم إمام الحنفاء قال لأبيه وقومه أقرب الناس إليه إنني براء، هي معنى لا إله، لا إله نفي، إنني براء من ما تعبدون، ما قال من الله وإنما من هذه الأصنام التي تعبدونها، أنا بريء منها، أنا بريء من هذه الأصنام التي تعبدونها إلا الذي فطرني. لماذا لم يقل إلا الله؟ لماذا قال الذي فطرني؟ أحمد، كالمحاجة بالعقل، لأنه الذي فطره هو المستحق للعبادة. نعم، لا شك أن الذي فطرهم وخلقهم ورزقهم هو المستحق بالعبادة. القضية الثانية أنهم لا ينكرون أن الله هو الذي فطرهم، أن الله هو الذي فطرهم، وعندهم آلهة أخرى، ولذلك قال إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. أيضا من الأدلة الأخرى قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف اتخذوهم؟ انظروا الآية قبلها، دائما إذا جينا في الآيات القرآن الكريم المؤلف يختصر لك، لكن أنت والمستدل وصاحب التأليف يستختصر لك، لكن علينا نقرأ الآية. ماذا قال في آية التوبة هذه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم؟ قالت اليهود، وقالت اليهود وعزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. والسبب هذا القول يا ربنا؟ قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل، من دون الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله عز وجل. كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ هيا شفيق. كما جاء في حديث، نعم، يعني هم ما عبدوه، نعم. لكن هم يعني إنما يحلون علماء اليهود نعم. هم يعتبرون يعني حلالا نعم. والذي وما حرموه يعتبروه حراما يعني نعم. فهذا الحديث يعني من أخرجه؟ هذا صحيح البخاري في الترمذي. الحديث في الترمذي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما عبدناهم يعني لم نسجد لهم ولم نعبدهم من دون الله، فقال أليسوا يحلون الحرام فتطيعونهم ويحرمون الحلال فتطيعونهم؟ فقال بلى. قال تلك عبادتهم. والآن نجد إن فيه من اتخذ علماء السوء أحبار وعباد يعبدونهم من دون الله. قال رسول الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فهم قالوا ماذا؟ لا اتخذوهم. خذوا هذه الصورة ناخذها إذا أمكن، نريد أن ناخذها أو أنه لا يمكن في هذه الشاشة الآن ناخذها. عندنا الآن انظروا بعض هذه أصل هذه الصورة عندنا الآن، مثلا هذه هذا ابن عربي، أنا جبت لكم صورة ابن عربي في ذلك، لكن يبدو أنه لم يأتي تخرج معنا بشكل جيد. أنا جبت صورتين، صورة قبر ابن عربي. ابن عربي هذا قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله إن لم يكن قوله كفر فليس في الأرض كفر، ومع ذلك وضعوا على قبره وعبدوه من دون الله عز وجل. هو له كتاب الفصوص، ما ترك نبيا من الأنبياء إلا سبه، لم يترك بابا من النبي من الأنبياء إلا سبه، كل الأنبياء لم يترك أحدا منهم إلا سبه في ذلك. طيب نحن نريد نقف حتى لا يدركنا الوقت، عندنا بعض الأسئلة من بعض الإخوان يقول ما المقصود ترك الرقية والكي من التوحيد؟ ارتباطها الرقية والكي هي من الأسباب، هي من فعل الأسباب، والتوحيد مرتبط بها هذه القضية. ولذلك قال السلف مثل ما ذكر زميلنا علي، ذكر أن تركها أن الاعتماد عليها هو شرك في العقيدة، لا يجوز الإنسان أن يتكئ يعني يتوكل على هذه القضايا ويعتمد على الرقية والكي ويرى أنها نافعة من دون الله عز وجل، بل اعتماده على الله عز وجل أنه النافع الضار الذي بيده كل شيء، فهي مرتبطة بذلك، هي مرتبطة بقضية الأسباب. ذكرتم في الدرس الأول أئمة أهل السنة وذكرتم لنا المالكية والشافعية والحنابلة ولم تذكر لنا الحنابلة، فما سبب ذلك؟ بارك الله فيكم وفي علمكم. لا شك أنه ذكرت لكم في أول الأمر أن أهل السنة كما يزعم بعض المتأخرين أن هذا قول ابن تيمية وقول أحمد محمد بن عبد الوهاب وفقط، ما يقول غيرهم أحد، وكل الأمة مخالفتهم، وأن هؤلاء مبتدعة مخالفين للأمة كلها، فأتينا لكم بأقوال أئمة المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وكلهم. أيضا أئمة الحنابلة كثير كثير بحمد الله، فهم مثل غيرهم من المذاهب الإسلامية، فمنهم الكثير، ولذلك لم نفرد هنا، ولعلنا إن شاء الله نستلحقه فيها، وبالتالي سيكون عندنا إن شاء الله جلسة للإخوة سيكون يوم الثلاثاء. يقول السؤال هل يجوز أن يقال مصطلح مخالفة الحوادث في باب العقيدة إذا كان هذا المصطلح مستخدمه كثير من أهل الكلام؟ مصطلح الحوادث عند أهل الكلام هو مصطلح مجمل، هذا مصطلح مجمل، هذا المصطلح مصطلح مجمل، ويريد به كثير من أهل الكلام نفي صفات الرب عز وجل، ويقول ربنا لا تحل الحوادث، فماذا يريدون بهذا المصطلح؟ فنقف فيه، عندنا درس إن شاء الله في أسماء الله عز وجل. هنا يقول قرأت كلام لبعض السلف يسأل عن كلمة أولها كفر وآخرها إيمان، لعلنا نطرح هذه الدعوة إلى الله، ما هي الطريقة المثلى لدعوة من يعتقد في المقبورين؟ في هذه القضية إن شاء الله سنتكلم عنها في المحاضرة القادمة بمشيئة الله عز وجل، نتكلم عنها وهي درسنا القادم. بقي معنا في بابنا تفسير لا إله إلا الله نصين من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دائما الوقت يلاحقنا، فلعلنا إن شاء الله نتوقف إلى هذا القدر المبارك، وسيكون عندنا لقاء يوم الثلاثاء بمشيئة الله على الفصول الافتراضية من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة كل أسبوع بمشيئة الله. فمن كان له مراد أو أسئلة لم نطرحها هنا إن شاء الله نعرضها بمشيئة الله عز وجل. الأسئلة ستنزل بمشيئة الله على الموقع بإذن الله عز وجل. نشكركم في هذا اللقاء الماتع ولنا لقاء إن شاء الله قريب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.